الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ بالدرس الأول اليوم، ودرس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في أبواب كتاب الجامع، الأبواب الخاصة بالترغيب في مكارم الأخلاق. ووقفنا عن حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد وهذا الحديث كما ظهر لكم هو فيه الحث على التواضع، وأن هذا من مكارم الأخلاق. وأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في خطبة له يوم، ورواه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في يوم أو قام ذات يوم في خطبته، قال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلت مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ثم ذكر الحديث وذكر فيه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يعني هنا التبديل، حديث آخر بس برواية قتادة، كان رواية قتادة فيها العكس يعني. وأيضا من رواية عياض بن حمار، لكن في رواية أخرى نفس الرواية عن قتادة ليست عن عياض، وأبدل فيها أن لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. طيب، مفردات المتن أو الحديث: أوحي إلي، الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي، قالوا الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوحى إليه، بحيث هذا يخفى على غيره. وهذا أما شرعا هو إعلام الله عز وجل لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوي. وهذا الوحي قد يكون وحي إلهام أو برسالة. وطبعا هنا ما قلنا وحي يقصد به ذلك، لكن قد يأتي الوحي أيضا بمعنى الإلهام، كما أوحى الله عز وجل لموسى أن أرضعيه، وإلى آخر الآيات: إن خفت عليه فألقيه في اليم، إلى آخر الآيات. فهذا من باب إلهام، إلهام الله عز وجل للبعض بشيء. ثم هنا قال: أن تواضعوا، يعني هنا كان هذا تفسير للوحي. ما الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أن تواضع، كما قال تعالى: إذ أوحينا لأمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. وهذا كان هذا جواب أو تفسير نقول للوحي الذي جاء. أن تواضعوا، وهو التواضع من إظهار الضعة أو الضعة، يعني هنا يعني فيه الخفض للشيء، أنك تخفض، والحط ذاك التواضع خفض الجناح، تواضع وخفض الجناح، وهو يعني ضد الكبر. قال: أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. حتى هنا غائية أو تعليلية ممكن تكون، يعني تعليل لا يبغي، والبغي هو الظلم، والبغي هو الظلم وهو الاستطالة وهو التعدي على الغير. كل هذا من البغي، يقال يعني بغى على الناس، ظلم الناس أو اعتدى على الناس. قال ولا يفخر، وهذا عطف، ولا يفخر يعني عطف على ما قبله، والافتخار هو المباهاة، الإنسان يفتخر يباهي، وهو المباهاة بالمكارم بالمناقب بالمال بالولد بالعلم، الافتخار بشيء عند المرء. لذلك قال لا يفخر، إنه ولا يفخر أحد على أحد. طيب هنا الحديث المسألة التي فيه، طبعا المسألة الأساسية فيه وهو التواضع، حث على التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من مكارم الأخلاق، هو أمر بالتواضع، وهو خلق من أخلاق الكريمة ومن أخلاق أهل الإيمان. أوحى الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لما يكون يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دلالة على يعني الحث على ذلك، إن هذا أمر يحبه الله عز وجل، أو الاعتناء بهذا الخلق وهو خلق التواضع. والتواضع أن يتذلل العبد، أن يستسلم، طبعا التواضع لله، أن يتذلل العبد ويستسلم لله عز وجل، لشرع الله عز وجل، لأوامر الله عز وجل، فيمتثل للأوامر ويجتنب النواهي، هذا التواضع لله. والتواضع يكون بين المرء وبين الناس أيضا. حسن يقول التواضع أن تخرج من بيتك أو من منزلك لا تلقى مسلما إلا رأيت عليه، إلا رأيت له عليك فضلا، إلا رأيت له عليك فضلا. وكما قال البعض التواضع خفض الجناح واللين أيضا. والتواضع الانكسار والتذلل ونقيض التكبر والترفع. والتواضع لابد لك أن تكون متواضعا لله عز وجل، من أراد كامل التواضع أن يتواضع لله عز وجل، تواضع لمن أمرك الله أن تتواضع له، يعني أولا التواضع لله، ثم لمن أمرك الله أن تتواضع له، تواضع للوالدين، تواضع للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته لسنته وما جاء عنه، تواضع للعالم، تواضع للمعلم، تواضع للحاكم، تواضع للإمام مثلا. وهذا تواضع حث الشرع عليه، لذلك هذا تواضع محمود، وهذا التواضع الله عز وجل يرفع به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وأما التواضع لباقي الأصناف أو باقي الخلق هو فيه الحث على، يعني هو كارم مندوب إليه، لكن لابد أن المرء يقصد به وجه الله عز وجل، من تواضع للغير أراد وجه الله عز وجل وقصد بهذا الخلق أو هذه العبادة أو هذا الأمر قصد وجه الله له الأجر في ذلك. ومن تواضع لله رفع الله عز وجل قدره وذكره في الدنيا وفي الآخرة. لكن تواضع لأهل الدنيا مقيد، يعني غير الأصناف اللي تكلمنا عنها اللي جاء الشرع في غير ذلك مقيد. ليش قلت مقيد؟ لأن لا يمكن أن تقول تتواضع لأهل الظلم، أو تتواضع مثلا لأهل الخسة، أو تتواضع لأهل الاعتداء والفسق، هذا ليس محمودا بل هذا مذموما، بل هذا للأسف يترتب عليه ذل في الدنيا وفي الآخرة، أنك تتواضع للظلمة للفساق لأهل الخسة للكفار طبعا باب أولى إلى غير ذلك. فكل هذا نعوذ بالله من هذا الأمر. ولذلك التقييد اللي قلته الآن جاء من قوله تعالى نصا، يعني قال تعالى واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله مثلا الله يقول مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اذا انت تخفض الجناح لاهل الايمان، لاهل الطاعه، لاهل الخير، والمفهوم يقول بانك لا تخفض جناحك لاهل الفسق والضلال والظلم والاعتداء ايضا، يعني ألين الجانب لهم لكن لا تلين الجانب للظلم والمعتدين ايضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، بل كان من أقرب الناس للضعفاء والمساكين. انظر تواضعه مع النساء تواضعهم مع الغلمان واللعب معهم والسلام عليهم، المرأة الكبيرة التي أرادت منه حاجة فسار معها في شارع المدينة حتى يقضي لها عندها شيء في العقل كانت وأرادته، تواضعه عليه وسلم مع اختلاف الأصناف من أهل الإيمان ومن أصحابه يظهر لك كيف تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للتواضع. حتى أن أنس يقول كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم أو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق بها حيث شاء. الأمة طبعا هذه الصغيرة، طفلة صغيرة خلت بيده وتنطلق به ويسير معها إلى أن تكتفي هي وتتركه بعد ذلك أيضا. هذا حديث أنس عند البخاري معلقا. وأيضا الحديث الآخر قلت المرأة كان في عقلها شيء فقالت رسول الله إني لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتي. يعني شو أنت عايز إيه؟ أي شيء أنت تريدينه وأنا أقضي لك الحاجة. قال فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، فهي كانت تريد تتكلم معه وتسأله وتمشي، وهي كان قالوا في عقلها شيء يعني كانت، ومع ذلك أنت عامل معها. قال انظري أي سكك شئت أمشي معك حتى تفرغ، يعني فيها شيء، ومع ذلك كان معها أيضا. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو كيف يصنع مع أهل بيته، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. في مهنة أهله يعني يساعد في البيت، مش قاعد في البيت كده عم نفس الملك وإيه هاتولي واعملوني وبتاع، وانا في وانا بالازازه وانا مش عارف افتح الميه وانا اعمل مش عارف ايه، كانه شايف نفسه يعني ايش. طبعا انت اين انت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مهنه اهله، حتى كان يخسف نعله وكان يفعل كذا وكذا وكذا وهو جالس في مهنه اهله. وهذا قال حضرت الصلاه قام كانه يعني لا يعرفنا ولا نعرفه في روايات ايضا. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته، هذا هو هذه السنه كاملة تأخذها كما هي، مش تأخذ منها ما تريد وتترك منها ما تريد. وكذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني حتى أنه قال ولو ينظر أي أحد كان يدعوه لشيء كان يذهب إليه، حتى قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت، يعني مش لازم وليمة وخروف وأكل ابنين، لا أي شيء دعي إلى ذراع أو كراع لا أجبت. كان إيش؟ لا هو مش كوارع، هو ايش هي شيء مش الكارع، لا هو ما كعض بس عليها فيها بعض القليل من اللحم المغلس عفوا طبعا دل على شيء بسيط. نعم قال لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت، يقبل مش ايه اللي انت جايبه لنا دوت، يعني ما حد يهدي حاجه يجيبها، لا اي شيء كان يقبله ويدعى اليه صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا التواضع. وكان يسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم، كما جاء في حديث مسلم بن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فبر بالصبيان. من ثابت البناني؟ حد يعرفه ثابت البناني؟ حد يعلمه؟ طب هو من أي طبقة؟ لا كده هتضربه. ثابت البناني إيش؟ تظن صحابي؟ إن لله راجع. إيش؟ إيه قصته؟ طب ثابت كان تلميذ من؟ يعني هو ثابت البناني من أشهر تلاميذ من؟ مفيش خالص مصطلح، مفيش رجال، مفيش أي شيء خالص. الرجل ده كراع، ده بعدين كراعات. ثابت البناني من اخص تلاميذه انس رضي الله عنه، كان التلميذ النجيب لانس. حتى انس كان يقول لما يعني الجاريه ايش عارفين مش كنا القصه دي، طيب كان يتعطر ويلبس فيقول للجاريه ايه عطني يدي فان ثابت لن يتركني حتى يقبل يدي، لذلك فكان ثابت يدخل لابد فقال يقول للجاريه طيبي يدي او عطري يدي، لأن ثابت كان لابد يدخل ويقبل يد أنس رضي الله عنه. يبقى ثابت دركته إيش ده؟ مش صحابي. وقلتش مع النبي، قال روى مسلم بن سيار اللي قال كنت أسير مع ثابت البناني، فثابت البناني مر بالصبيان فسلم عليه، فحدث ثابت لمسلم بن سيار قال كنت أسير مع أنس رضي الله عنه، فوجد الصبيان فسلم عليه، وحدثني أنس أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد صبيانا فسلم عليه. والحديث رواه يعني، قلنا مثلا لما خرج الأطفال يلعبون يربوا وقف معه قال ارموا، فقالوا كيف، فوقفوا ما رادوا يربوا، قال فنرمي وأنت معهم نرمي عليك كيف، قال ارموا فإني معكما، ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان عميا. انظر يلعب مع الصبيان يعني، يخرج وجدهم يلعبون وقف معهم قال ارموا. وهذا كله تواضع حقيقة، في صور كثيرة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه، مع أهل بيته، مع الكبار، مع أصحاب العقول، مع الصغار، مع الصبيان إلى غير ذلك، ويسلم. يعني أنت لما تمشي في الشارع تجد الصبيان سلم، هذه سنة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على الأولاد أو الصغار حتى. ونقول إذا هذا كله من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا ما تواضع أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذا هنا بين أن التواضع لله، يعني أنت مش متواضع عشان يقال عليك متواضع، مش متواضع عشان يقول انظر الشيخ الفلاني ولا طالب العلم ولا فلان ولا راجل صاحب الأموال ده ولا مين الكبير متواضع، لا، أنت تتواضع لله، يعني أنت تجعلها إخلاصا لله عز وجل. فلو كان تواضعك هذا لله أصلا امتثالا لله عز وجل وتأسيا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرفع لك فيه القدر، في يرفعك الله عز وجل بذلك أيضا. وعن نقيب قلنا التواضع جاء النهي عن الافتخار والمباهاة بالمكارم والمناقب، أنك تعلى سبيل الفخر وأنك تعلى على الناس بذلك، هذا مذموم، هذا مذموم وهو ضد التواضع، بل هذا أصل الكبر. خلي بالك أن هذا مدخل بيقع فيه البعض، لأن البعض بيأخذ ليس من هذا الباب. انظروا هنا الكلام على إيش؟ الافتخار والمباهاة بالمكارم والمناقب، ويقدر ماشي، ولكن الله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث، وأن الله يحب أن يرى أثر النعم على عبده. فممكن واحد إيش يأتي الباب، وده أنا أعلم من أتى لهم الباب من هذه الأبواب، يعني بعض الناس هو يرى أنه يحدث افتخارا يرى الإنسان، لكن الحق أن الشيطان بيلبس عليه، أنه تجد من كثرة ما يجلس فيحدث بقى، إما عن أملاك، عن صدقات بيفعلها، عن خير، عن علم لو كان طالب يعني أو غير، فتجده هو يلبس عليه يظن أن هذا من باب التحديث بنعمة الله وأنه بيذكره. والحق أن هذا قد يصل، نعم أحيانا ممكن تفعل ذلك في بعض المواقف، تقول ذلك أكرمني الله بشيء كده ففعلت، وربنا من علينا بحفظ القرآن، من علينا بالعلم، من علينا بكذا، وده نجلس وأحيانا. لكن المرء لما تجده يكسر من هذا المرء لهذا الأمر، فهذا تعلم أنه دخل عليه مسألة الافتخار والعلو على الناس، وهذا مذموم، لأنه هذا يؤدي إلى الكبر بعد ذلك، هو منشأ الكبر أصلا يعني نقول هنا. والحق أنه جاء النهي عن الاستطالة على الخلق، وإيش الاستطالة على الخلق؟ الفخر والبغي، من البغي واضح، والفخر من الاستطالة على الخلق، لأنه المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بباطل فقد بغى، فهو واقع في الاثنين. يعني إن استطال بحق يعني إيه بحق؟ يعني هو نعم عنده مال وعنده علم وعنده كذا وكذا، فهذا استطال، لكن هذا وقع في الافتخار، وإن استطال بغير الحق بباطل فقد وقع في البغي. وقلنا ليس من الفخر التحدث بنعمة الله، هذا ليس من الفخر، لكن انتبه، لأن المتحدث بالنعمة هو الأصل فيه، الأصل أنه قاصد الثناء على المنعم، يعني لما بتحدث بالنعمة يبقى يثني على الله ويشكر الله على ما أنعم به عليه. لكن هذه المسألة لما قلت بأنه محل أحيانا تكون محل وقوع في مزلات الشيطان، أنه يظهر المسألة، يظهر المرء عليك أو يكسر منه بذلك، لكن هذا طبعا ليس اعتراضا على أنك تتحدث بنعمة الله عز وجل وتظهر النعمة شاكرا لهذه النعمة لله عز وجل وناشرا لها، لأنك ممكن تنشر، تستغلك تنشر نعمتك هذه أو تنشر فضلك من باب نشر بيان النعم الله عز وجل، فيتأسى بك الناس كما يفعل الرجل يتصدق أول الناس حتى يتصدق الناس معه أو غير ذلك من الأمور. أما أن يستطيل بها فهذا هو الفخر بالنعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مركزين خالص يعني مش عارف سنة كام تركزوا في الموضوع ده؟ ايوه برضه انت هتسأل بقالكم كام سنة بتيجوا المسجد؟ لا عارفين تفتحوه ولا عارفين تقفلوه وبعد ما تخلصوا تمشوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه هذا الحديث أيضا فيه مسألة أخرى وهتذب عن عرض المسلم في راوي أبو الدرداء رضي الله عنه لكن تكلمنا عنه من قبل لكن عند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد حد يعلم من أسماء بنت يزيد؟ أسماء بنت يزيد السكن السكني الأنصارية أوسية وهذه امرأة عظيمة جدا رضي الله عنها لها سيرة عطرة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكانت من المبايعات المجاهدات وقال ابن البر عنها في ترجمة قالت كانت من أصحاب العقل من ذوات العقل والدين أما عن الجهاد فحدث ولا حرج حضرة اليرموك معركة اليرموك وقتلت 9 من الروم بعمود الفسطاط عمود فسطاط خيمتها فقط ارجعوا بقى اقرأوا يعني لو أردتم تستزيدوا عمود الفسطاط الخيمة الخاصة بها قتلت 9 من الروم في هذه المعركة أيضا وقالوا أنها عاشت لخلال إمارة يزيد بن معاوية ثم ماتت بعد ذلك رضي الله عنها فكانت مسمى خطيبة النساء يعني كانت تخطب فواه ذلك قال ابن عبد البر كانت زوات من زوات العقل والدين رضي الله عنها وهنا الحديث طبعا الذي معنا حديث الذي رواه أبو الدرداء وهذا الحديث فيه لفتة حديثية أن روت ما من الذي روى عن الدرداء؟ عن أبي الدرداء أم الدرداء، يعني أم الدرداء روته عن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الحدث السند فيه ضعف للمفيد من لهيعة، وقد ضعفه أهل العلم. لا ليس مش ابن لهيعة، ليس الحديث فيه نعم فيه فيه ليث أو ليث، وهو ذلك ضعف وضعيف اتفاق الأئمة لسوء حفظه، وكثير من الأئمة قد ضعفوا لذلك أيضا، لكنه كما قلنا له ده رواية أحمد اللي فيها فيها الضعف. أما رواية أبي الدرداء عند الترمذي فهي حسنة. إيش برضو شهر بن حوشب ضعيف، وفي أكثر من واحد فيه طريق ليث وابن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، والضعف في ليث وده بالاتفاق، بس ليس أضعف، ضعفه أشد من شهر بن حوشب، من شهر بن حوشب أي لأن شهر بن حوشب متكلم فيه، لكن ليس مضاعف عند كثير باتفاق الأئمة. طيب يعني شهر بن حوشب وثقه أحمد وثقه ابن معين، لكنه متكلم فيه كما قلنا. طيب إذن الضعف عند أسماء بنت يزيد في سندها، لكن المهم أن المسألة هنا الخلق أو المجد المعنى في الحديث ثابت في أنه من أنكر غيبة أخيه، من دب عن أخيه فأنكر الغيبة ودافع عن عرض أخيه، جلس في مجلس فسمع أحد يتكلم في أحد المسلمين فدب عن هذا العرض عن عرضه، قال له هذا الرجل كذا وكذا وكذا، وما علم عنه خيرا ولا ليس فيه كذا وكذا. هذا الرد عن غيبة الأخ عن أخيه له أجر عظيم عند الله عز وجل، أن الله عز وجل يرد النار على وجهه يوم القيامة. انظروا مسألة مهمة، خلق عظيم جدا، تجلس في المجلس ما تقبل أن يغتاب أحد، أحد المشايخ الكبار يعني كان لما يجلس معه أول لما يتكلم يعني تأتي يحكي عن شيء عن أحد يتغير وجهه ويقول قف أخشى الغيبة ويتغير، حتى عليه قال انصرف من المجلس إذا لم تقف. يعني هو كان ممكن يكون ليس المقصود بالذم في الأخ تلميح، يعني ممكن يأتي لبعض الأسماء ويتكلم فأخشى بس أن يبتدي الأمر هكذا، فكان حريص جدا على هذه المسألة، حتى لو أحيانا كان يعني يقول إما نقف لإما أنصرف حتى لا يجلس في مجلس يغتاب فيه أحد الإخوة أو أحد المسلمين أيضا، لأن المغتاب ظالم لأخيه آكل لحمه. والواجب أنك النصيحة وأمر معروف نهي عن منكر أن ترد الظالم عن ظلمه، فلو رأيته يغتاب أحد توقفه تمنعه عن ذلك، وهذا أدب عظيم جدا ورد في سنن كثيرة، يعني سنن قولية وفعلية وتقريرية، يعني حدث يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قولا وفعلا وتقريرا في مسألة الذب عن غيبة عرض المسلم. لو قلنا القولي الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالقول من ذب في العرض عن عرض أخيه أو في غيبة أخيه عن غيبة أخيه هذا يكون له ذلك أيضا. وفي حديث أيضا لأبو هريرة رضي الله عنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الستر، وهذا من باب الستر أيضا، لأنه ستر المسلم أنك تترك الغيبة، حتى لأنه هو النبي قال لو كنت قلته بحق فكيه فاكتبته، ولو بباطل فقط بهت. إذا القول عنه هو في حق بس أيضا أنت تسمى غيبة، فأنت إذا لم تقل يبقى سترت عليه، يبقى هذا من باب الستر على المسلم أنك تترك ذكر مساوئ الأخ، هذا من باب الستر أيضا. طب هذا قولا. فعلا حديث عثمان بن مالك قصة مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه، عثمان دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، كان ستاخذ مصلى ضرير يصلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، يعني أكل طعام صنعناه له، فثاب رجال من اهل الدار حوله. يعني ايه ثاب؟ يعني جم ناس بس سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجم من اهل الدار من اهل المدينه حوله، حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع في البيت قال رجال ذو عدد ناس. قال قائل منهم، واحد بيسال، اين مالك بن الدخشم او الدخشم بالنون، او يا مالك بن الدخشم؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، على طول قال عنه ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. أهو فعلي من النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي حتى لا، فقالوا الله ورسوله أعلم. وفي رواية قالوا أنه منافق وينافع عن المنافقين، يعني ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أنه منافق ويدافع عن المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد غيبته لذلك، فقال الله ورسوله أعلم. بل ذكر صالح عمله وقال، ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله ثم قال يريد بذلك وجه الله، ودي تريد إخلاصه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الإخلاص، إنه قالها بإخلاص، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم أيضا هذا إيش فعله؟ طب تقريرا، لا مش أنس، مش أنس، مش أنس، من ابن مالك؟ كعب، الحق كعب ابن مالك لما تخلف في غزوة تبوك. قال ولم يذكر، هو بيحكي القصة، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني ما تذكرش إن إيش، إن كعب مش موجود. لما وصل تبوك قال وجالس في القوم في تبوك، ما فعل كعب؟ تذكروا ما فعل. فقال رجل من بني سلمة هنا، يا رسول، حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني الثمار، ووقف ليش الثمار، وكان وقت جني الثمار لما حكى القصة، فكأن رجل يقول حبسه برداه ونظره في عطفيه، الثمار والأشجار والثمار التي تطلع. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الجميع، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة إيش تقريبين، زب معاذ عنه رضي الله عن الجميع، فالنبي سكت كأنه يكر على معاذ ما فعله، فكانت سنة تقريرية. ذلك قلنا رد الغيبة قولا وفعلا وتقريرا، هذه مسألة عظيمة جدا. من منا يجلس في مجلس ويرى أنه ممكن يتكلم في أخ ويرد غيبته؟ وانظر إلى عظم الأجر، يباعد الله، يرد الله عنه النار يوم القيامة عن وجهه، عظم الثواب لذلك الذي يفعله المرء، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. إذن أقر إنكار معاذ على الرجل، لأنه قال له بئس ما قلت، بئس ما قلت أيضا، لأنه رد غيبة الرجل الذي قد نزلها. ولذلك النووي له كلام بديع في هذه المسألة، قال اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق المجلس. زي كما قلت لكم الشيخ كان بيعمل إيش، كان يقول إن لم تنتهوا سأنصرف من المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرنا أكثر، لكلام النووي، كان الاعتناء بما ذكرنا أكثر. عن هذا الباب أولى أنك ترد غيبة أهل الفضل والصلاح والعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق العظيم، أو ألا نقع في الغيبة أولا، وأننا نرد غيبة من نسمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أخرجه مسلم. هنا الكلام زيادة عن التواضع تكلمنا عنه، العفو. قال ما نقصت صدقة من مال. لا شك الصدقة معلومة، الذي المال الذي يخرجه المرء تقربا إلى الله عز وجل، ويدخل في الصدقة الزكاة، ويدخل فيها التطوع، يعني الزكاة الواجبة لأنها أيضا لله تخرج، وفريضة وفرض أفضل، والصدقة أيضا اللي هو التطوع. هنا الكلام إيش؟ ما نقصت صدقة من مال، يعني كأن معنى الكلام إنه أن إخراج الصدقة، إذا أخرج الصدقة إذا أخرج من لا تنقص المال بل تزيده. طب هي كيف تزيده؟ إما تزيد كمية، أن يفتح الله عز وجل للعبد أبوابا من الرزق فيرد أكثر من ذلك، وإما كيفية، قل ما فيش، ما أنا ما بيزيدش عني حاجة، لكن كيفية ينزل البركة على هذا المال الذي معك. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تستيقن بذلك، أنه ما نقص مال من صدقة، إما ما نقص كما أو ما نقص كيف. كيف؟ فقد يجبر النقص في الكمية بالبركة في المتبقي، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قول الله عز وجل يخلفه، والله لابد سيخلفه لك، تستيقظ يخلفه لك كما قلت أو كيف، لكن سيخلف، قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. من استيقن بذلك لم يضره إخراج الصدقات. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والعفو، ما معنى العفو؟ أنك تترك المرء الذي استوجب أو استوجبت عليه العقوبة فعفوت عنه. يبقى لابد العفو عند المقدرة كما يقال، لأن بعض الناس يفهمون العفو خطأ. العفو حتى تعفو لابد تكون قد قدرت على ذلك، عندك الحق، عندك مش الحق فقط، يعني قد تمكنت من الفعل فعفوت عن ذلك، وإلا لم تتمكن فليس هو عفوا. يعني واحد ظلمك وأخذ مالك فجاء يقول المال له أو تعفو أو الدين هو امتعفو، فأنت قلت له وضع أمامك قلت قد عفوت، لكن أنت لا تطيع أن تأخذ حقك منه بجبروت وقوة، فما تقولش عفوت، أنت ما عفوتش، هذا لا يسمى عفوا، لأن العفو تركك إنسان استوجب العقوبة فعفوت عنه. قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والعز خلاف الذل، بقيد الذل رفعة مكانة، والعز حقيقة أنك لا تغلب، يعز الله من يشاء ويذل من يشاء، فما يعزه الله يعني لا يغلب، لو ما كان عليه ما يستطيع أن يدرك واحد، والذل فيه طبعا الغلب عليه، كأن الله أن يسمى يقول من عفى فيرفع الله، يرفع قدره عند الناس في القلوب في الدنيا وفي الآخرة، يكون له العز بذلك. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه، قد بينا ذلك في التواضع، كيف التواضع لله عز وجل يكون العبادة، الخضوع، الانقياد لذلك، والتواضع لعباد الله من أجل الله، تكون النية فيها من أجل الله عز وجل. إذن أولا الحديث فيه فضل الصدقة والحث على الصدقة، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التصدق بالمال، والناس تتوهم بأن الصدقة تنقص، كما قال الله عز وجل أن الشيطان يوحي إليك بذلك، الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يعدكم بالفقر يعني يخوفكم بالفقر، هذا معنى يعدكم بالفقر، يعني يخوفكم بالفقر، يقول لك لا تنفق، لا تخرج، لا تنفق على حتى النفقة الواجبة على أهل بيتك أولادك، لا تخرج الفضل، لا ستفتقد إلى غير ذلك، هذا من الشيطان. والله عز وجل ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم العفو عن المسيء، وهذا خلق لابد أن يتأسى به كثير، خاصة من قدر على أنه يعاقب فعفو، فالعفو عن المسيء من أعظم يعني الأخلاق والحث عليها، لأن الله عز وجل وعد من فعل ذلك بالعز أن يعزه أيضا. والحق ان العفو فيه مساله تمس القلب. العفو يدل على سلامه القلب. لا يمكن ان يعفو احد عن احد عفوا حقيقيا اقول بعد ان تمكن الا وقد سلم القلب وقد نقى القلب منه من ذلك. لذلك العفو حقيقة دلالة على نقاوة القلب، سلامة الصدر أيضا، وإرادة الخير. لذلك من يستشعر العفو له لذة، له حلاوة تأتي للمرء، يعني الله يرزقه إياها، وهذه في وقتها، ثم الله عز وجل قد وعد به العزة بعد ذلك أيضا. والبعض ان يرى العفو مذله، وهذا خطا. يعني يرى انه اذا عفى عن احد انه سيكون امام الناس شكله كده ايش، ليس او انه فيه نوع من الذل، وهذا ليس بصحيح. وهذا يبين لك ان الحديث ان مثلا يحثك على العفو، واذا هذا العفو دلاله على كما قال البعض سلامه التفكير، لانك انت يعني استطعت انك تنتصر على ما يأتيك الشيطان من وساوس يضرك، انك لو عفوت انك فيك نوع من الذل او المهانه او الاستصغار، بالعكس ده العفو هو الذي يظهر لك بانك عقلك راجح وانك علوت على الامر فتركته برمته، فهذا اشاره الى سلامه التفكير والعقل. طبعا المساله انت لست مطالب بها، قد يكون لك حق في مثلا القصاص، اولياء الدم لهم الحق في القصاص ولهم الحق في العفو، من أراد أن يعفو فليعفو، من أراد أن يقتص يقتص، هذه ترجع ليس فيه منقصة لمن أراد القصاص، هذه حقوق أيضا. لكن لا شك أن العفو فيه ثواب لله عز وجل أيضا. وكثير من الناس ينظرون إلى الذي يعفو بالإجلال والإكبار، إن الرجل ده صاحب عنده كبر نفسه عن هذا فعفى عنه فيمدحونه بذلك أيضا. بعض أهل العلم يقول إن من أفضل، كشيخ سعد تقريبا في التفسير يقول من أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين. يعني هذا من أفضل أنواع الإحسان، إنك أردت أن تصل لمرتبة الإحسان أن تعفو عن المخطئ المسيء، وأنك تعفو عن حفوات الناس وعن زلات الناس حتى لو كانت في حقك، هذا من السمو والعلو لك أيضا. ثم تكلم الحديث عن فضل التواضع، وقد بينا التواضع هذا حتى ما نكرر به. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبد الله بن سلام له قصة طبعا في إسلامه وفي لقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني دخل هجموا عليه أو ذهبوا إليه، فوقيل فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما نظرت إلى وجهه أو استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول شيء تكلم به لما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لما دخل المدينة إيش بيتكلم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دعوة تبشير، يعني يدعو الناس إلى أخلاق وعبادة وشيء ومكارم. الأخلاق كان من أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله، قال: أفشوا السلام، يعني أظهروا السلام، أشيعوا السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوه. وهذا الأمر الذي بعض من بدايات كده، يعني معرفة كره الناس اللي أكره السنة، تجد أول شيء كده عنه هي مسألة السلام، يستبدلوا السلام عليكم بصباح الخير، مساء الخير، مش عارف إيه، وما يريد السلام. وكل شويه اقول لك كل ما تدخل تسلم علينا ونفس اللي بنقول ابشروا السلام، اشيعوا السلام، انشروا السلام، اظهروا السلام. بل على وللاسف ان البعض وقع فيه بقى حتى الملتزمين، انه نفسه يقول على من تعرفون ومن لا تعرفون. انت تجد البعض يعرف الاخ يسلم عليه، الاخ الثاني ما يعرفوش ما بيسلمش عليه، وهذا خطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام على من تعرفون ومن لا تعرفون. سلم عليه كل ما تشوفه، سلم عليه كل ما راح جاي، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. تفعل بل تكسر. تمام. لكن طبعا حتى ما اقع ما توقعوش يعني في الاسم، يعني عشان ما يقولش كلمة تضيعه. نعم. أنت تستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ما يهمك هو يرد أم لا يرد، أنت بتفعلها. لذلك احنا قلنا على من تعرفون ومن لا تعرفون، مش كما الإخوة الآن بعضهم بيلاقوا يعرفوا بعض بيسلموا، لو عدى لحد ما يعرفوش ما يسلمش، هذا مش هذا هذا خطأ. شفنا أحيانا يكون أعرف فيه لا يرد أصلا. ما يهمك، انت بتسلم سنه لله، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلم رد او لم يرد سلم، القي السلام وانت لك الاجر، ابشر السلام، انت تفعلها لله عز وجل. اما لو اردت بانك انك تعزيره لامر اخر، يعني انت لا تريد تسلم عليه تعزيرا له، هاب ان في موقف حدث ان هو فعل شيء، فانت تريد تبين له انك برد وسلمتش عليه. لأن إفشاء السلام هو سنة مش واجب. أحيانا ممكن تريد تعزل الأمامك فلا تسلم عليه قاصد، يعني حتى ممكن حتى تفعلها من باب التربية مع أبنائك، يعني ممكن تدخل مكان أنت مخنوق منه شوية أو عايز تؤدبه فتبين، فتدخل عند فلان كده تسلم عليه، تيجي عند التاني ده ما تسلمش، كأنك بتدي له إشارة يعني أنك تريد تؤدبه تعزله، أنت غير راضي عنه فيه، سيفهم. هذا في الابتداء طبعا، لكن هذا بكل تربية. لكن السنة أنك طبعا لو ما فيش هذه المسألة يعني. نعم. لكن لو كان عنده الكبر فعلا أردت أنك يعني تبين أنك يعني لا تهتم به، ممكن تفعل ذلك. طبعا تأديبا يعني. قال وصلوا الأرحام، وهذا طبعا نهي عن قطع الرحم وأمر بصلة الرحم. طبعا هنا الحديث فيه جمل على الوجوب وجمل على الاستحباب. يعني في شيء السلام قلنا انه على رجح سبنته بالد، يعني انه على الاستحباب وليس رد السلام هو الواجب. الايه وجهيتم بتحيه فحيوا باحسن من او ردوها، فجاء الامر بالتحيه برد، لكن بدايه هذا ليس هذا حدث. لكن مثلا عندك صله الرحم، ما تستطيع تقول ان صله الرحم على الاستحباب، لان في امر نهي عن قطع الارحام في الايات، ان تقطعوا ارحامكم، فإذا قطع الرحم منهين عنه، يبقى صلة الرحم واجب. درجاتها هو اللي فيها التفاضل، لكن قطع الرحم هذا منهين عنه، يبقى صلة الرحم لابد أن تكون واجبة. احنا قلناها بقى انتوا عارفينها، بتعيدوها تاني ولا ايش؟ هل قاسم استحبابا؟ نعم كفاية كفاية. نعم رد السلام كفاية، فرض كفاية ليس فرض عين على الصحيح. قال واطعموا الطعام، يعني ابذلوا الطعام لمن يحتاجه، اطعام الطعام ايضا. وصلوا بالليل، وهذا ايش؟ تهجد استحبابا، واطعام الطعام استحبابا ايضا. طب ممكن تقول لي ليش اطعام الطعام استحباب؟ بعض الرسائل بتيجي وانا بشوفها بقى لها فتره كانت تاتي انه وياتوا بالايه ايضا، ايات وادعونا الطعام ان وجوب الاطعام، يقول لك وجوب الاطعام، وانتشرت وتلبست على كثير من الناس ان اطعام الطعام واجب، ومن لم يطعم الطعام ياثم. طب ليش قلنا يقول لك فعل امر اطعموا الطعام والايه، طب ليش احنا قلنا هنا انه على الاستحباب ليس على الوجوب؟ ايش؟ السؤال واضح، لماذا صرفنا الوجوب للاستحباب؟ قل يا عبد الله. اي مستمع خايف اصلا ايش مش مستحضر انا اقول لك معلش. طيب في تخيل تقصد انه تخيل بين الاثنين يعني؟ لا في لا هو ممكن يقول لك طيب افشاء هيقول لك ان اطعام الطعام اعلى من افشاء السلام، لكن ما زال اطعام الطعام واجب. الخيريه ده في الاجر بدليل ان الفرائض الخيريه فيها بتختلف ايضا، الصلاه غير الصوم غير الزكاه غير مثلا كذا يعني، يعني لو انت قرات قصدت ذلك. وأخبرهم أن يخرجوا من أموالهم صدقة كذا، بس أنا مش فاكر لفظ الحديث. ها؟ وعلمهم. وبعدين؟ اللي هو قال له الحاجات دي بتفضل عليهم. هو هيجيب لك حديث تاني هو سرقه منك دلوقتي، ما أنت قلت. هو قوله بقى، عايز تقول لي حديث إيه؟ لا. لا، إيش أفلح إن صدق؟ اللي هو يعني أنت بتقول عليه هو أفلح إن صدق؟ آه. ايش حديث قال لا الا ماشي. ما هو انت خدت كده منه، عايز يقول لك ان هو عايز يريد ان يقول ايش، ان بص اصل غالي تقول اطعام الطعام انفاق، يعني انفاق مال. طب هل هناك انفاق المال واجب على المرء؟ ما انت دلوقتي هتلزمه، هتقول تقول ايش، ان الصدقه الواجبه هي الزكاه. كنت ممكن تاتي بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي مقلوب الحديث ده ليس سوى الزكاة حق في المال. دي مسألة برجع عليها حديثين اللي فيها فائدة كده. ما هو هذا الحديث بيستدل بعض أهل العلم على أنه ليس هناك في المال حقوق غير الزكاة فقط، وبالتالي لا تلزمه بغير الزكاة في إيش، في إنفاق المال، ويكون مخرج صارف للإيش، للوجوب في الإطعام بعضه. لا لا لا لا، ما تاخديش دلاله الاقتران. اطعام الطعام احنا قلنا ان الجمل في الحديث قد ما قلنا صله الارحام واجبه، ده عطف، وليس هنا دلاله الاقتران ضعيفه ما ليس فيها، بدليل ان صله الرحم واجبه على اختلاف الدرجات يعني. فهذا ليس استدلال، هو الاستدلال اللي ممكن تخرج منه الانفاق الواجب. لو كان امرا يبقى امرت بذلك فيه، وهذا ليس في المال حق سوى الزكاة على الصحيح. كلامك جيد. طيب نرجع، تدخلوا الجنة قال صلوا بالليل أي تهجدوا والناس نيام. وهذا طبعا يعني يبين أن الطاعة في وقت غفلة الناس محببة، يعني لها الأجر الأعظم. الناس نايمين فأنت تقوم من الليل فتتجاهد وتتوضأ وتصلي، فهذه لا شك فيها. قال تدخلوا الجنة بسلام، جواب للطلب، كأنه هذا جواب للطلب. تدخلوا الجنة متلبسين بالسلام من الله عز وجل ومن الملائكة الكرام، وهذا سلام من كل شيء، من المكروه، من التعب، ومن المشقة. هذا معنى تدخلوا بسلام، يعني دخولا بغير تعب. أيضا إذا الحديث في أربع خصال من مكارم الأخلاق، وكلها توجب محبة الله للعبد وإدخاله الجنة بسلام، بل محبة الخلق له أيضا. وقلنا إفشاء السلام نشر بين الناس، أيضا صلة الأرحام وصلة الرحم عظيمة جدا، وأن فيها أحاديث أخرى كثيرة، من أراد أن ينسى له في رزقه أو زاد له في أجله فليصل رحمه. وصلة الأرحام من أعظم الأمور التي قد تقطعت في هذه الأزمنة كثيرا، وقد غاب الناس عن صلة أرحامهم. وصلة الرحم تكون بالمال، تكون بالود، بالسؤال عنهم، بمعاونتهم، مش لازم مال يعني، تعاونه في عمل يريده، في شيء تساعده في غير ذلك عند الحاجة، الدعاء له، السؤال عنه، أمور كثيرة جدا تختلف فيها أساليب صلة الرحم. إطعام الطعام قد بيناه، بل جاء آيات في ذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضا وسطاه إلى، وهنا الله عز وجل أيضا في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهذا أيضا يعني وفي اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة تتقي بها النار تطعم بها، وأطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أيضا هذه كلها أحاديث على مسألة إطعام الطعام، وهذا حقيقة عظيم جدا، والحمد لله يعني تجد كثير من الناس يحرصون على إطعام الطعام وتقديمه للناس، وهذه من أعظم السنن حقيقة التي يعني أعلم من كان سببا في إحياء كثيرا بين الناس في هذا الزمان عندما يحدث الوفاة لأحد. فأصبح الآن الكثير من الناس يحرصون على إرسال الطعام لأهل المتوفي ليوم اثنين وثلاثة حتى يقوموا من صدمتهم وما أتم المصيبة. هذه استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اصنعوا طعاما لآل جعفر فقد جاءهم ما يشغلهم. فكان هذه سنة حقيقة يعني أعلم كثير، بل بعض الأخوات عملوا يعني كشيء مجموعة، ولما يحدث وفاة يجمعوا مطبخ كده ويرسلوا على طول الطعام لأهل الميت ويسارعون في ذلك، شيء جميل جدا وطيب. إن هذه سنة كانت غابت يعني فترة، بل كان العكس بيحصل في الأعراف المذمومة، إن الناس تروح عند الميت وهم اللي يعملوا لهم طعام ويضيفوهم ويقعدوا عندهم يستقبلوا العزاء باليوم الاثنين والثلاثة، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من إطعام الطعام في حالات الوفاة، هذه فيها سنة عظيمة. قال الصلاة بالليل، وهذه ينتبه بقى، يبقى أفضل الصلوات استدل بها هذا الحديث بعض أهل العلم على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار في التطوع، لأن في خلاف صلاة الليل أفضل أم صلاة النهار أفضل. فالبعض قال إن صلاة الليل أفضل استئناسا بهذا الحديث على التطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار أيضا. والشافعية يرون ذلك والله أعلم فيما أذكر يعني أيضا. وهذه طبعا تدل إن وقت الليل سكون وراحة ونوم والناس فيما فيه، فيقوم هذا من الليل ويتوضأ ويصلي في مجاهدة النفس لا شك ذلك، وفي حلاوة عظيمة جدا. قيام الليل شرف للمؤمن كما قال علماؤنا، وفيه نور للوجه، تجد نور الوجه ربنا عز وجل يجعل على صاحبه نور من الوجه، فيها يقظة في القلب وفيها حلاوة في الإيمان، خاصة لو تدبر وقام وصلى صلاة عظيمة فيها إخلاص صلة بينه وبين ربه، من أعظم ما يكون هذا الوقت وهذا التقرب إلى الله عز وجل. قال عنهم سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، ليش؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن هذه من صفات أهل الجنة أهل المتقين، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا وأيضا من قوله تعالى في سورة الفرقان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني هذا يبيت لربه سجدا وقياما، وهذا دلالة على قيام الليل في ذلك أيضا. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، يعني هذه آيات عظيمة جدا، من يقوم هذا القدر من الليل يقوم من المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ثمن يعني. أيضا الدعاء والله يعطيك الرزق والنفقة أيضا في هذا الوقت لما تقوم لله عز وجل، فيخلف الله عز وجل عليك بذلك. والأعظم ذلك الآية التي خلفها فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، عظيم، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، هذا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا في الدنيا والآخرة، لذلك لابد للمؤمن وطبعا طالب العلم ده بأول يكون له نصيب من قيام الليل. ونحن قد خرجنا من رمضان يعني من الله عز وجل على أغلبنا وقيام الليل والقرآن، وهذا الوقت الامتداد نقول دائما ماذا بعد رمضان، فعلى المرء حاليا به أن يداوم على هذا الأمر، وأن طالب العلم يعني لا يتصور طالب العلم والمؤمن المحسن ألا يكون له نصيب من قيام الليل أيضا. وذلك عبد البر يقول قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى ان هذا الذي اريد لمن يسر لها، يسر لها تيسير هذا من الله عز وجل. كم من احد يريد ثم يخفو ينام ما يقوم ثم يشغل ثم قلبه لا يحضر، وهذا تيسير وتوفيق من الله عز وجل ان يديمك على هذا الخير ايضا. وهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب اليها، بل بعضهم اختلف وهي الواجبه في حقه ام لا، وغير ذلك والصحيح لانه قد بين قدر صلاة التطوع. نقف عند الدين النصيحة حتى ندخل في درس العقيدة. لو في حد عنده سؤال فيما سبق جزاكم الله خير. سبحانك الله بحمدك عشان أنت استغفرت وأتوب إليك. بكرة وقفت عند حديث تميم الداري وفي أسئلة عندكم.